فسأله فقال عمر رضي الله عنه قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأرائك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. انتهى الباب. يعني هذا ما ذكر عمر رضي الله عنه من مبرر لأمرهم بالإفراد بالحج وعدم التمتع أو بالقران، يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر أصحابه بالتمتع لمن لم يسخ الهدي، إلا أن الذي يذكر عن عمر رضي الله عنه في أنه إنما منع من متعة الحج كي يأتي الحاج بكل نسك مستقلا ويأتي بالعمرة من بلده ويأتي بالحج من بلده، فهو أيسر أو أنسب له. أما أنه يأتي بهما تمتعا فهذا الذي كان عمر رضي الله عنه يعني يمنع منه، مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حملهم وأمرهم على أن يتمتعوا إلا من ساق الهدي، فإذا ساق الهدي عندئذ امتنع عنه التمتع وأصبح قارنا، لأنه لا يحل حتى يذبح الهدي، والهدي إنما يذبح في يوم العيد. بهكذا أو بهذا فسر وبرر أهل العلم صنيع عمر رضي الله تعالى عنه في نهي عن التمتع في الحج. ولذا فإن جمعا من أهل العلم يرون أن التمتع هو أكمل الأنساك وأفضلها، والقران يأتي من بعده والإفراد. ويذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه قدم الإفراد لأن الحاج يخدم من بلده محرما بالعمرة مرة وبالحج مرة، فكأنه وافق في هذا ما ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه. وأما الإمام أحمد رحمه الله فهو ممن يرجح ويفضل التمتع، وذلك لأن الحاج ولأن المسافر يأتي بالنسكين كل نسك مستقلا فيحرم بالعمرة ويتمتع ويتحلل، فإذا كان يوم الحج أحرم بالحج من منى أو من مكة ويلزمه في هذا هدي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أصحابه على التمتع. وأما القران فهو في حق من ساق الهدي، فإن من ساق الهدي يلزمه أن لا يذبح الهدي إلا يوم العيد، فلا يستطيع أن يتحلل قبل ذلك فيجمع بين الحج والعمرة. نعم. سوق الهدي أن يأتي بالهدي معه من بلده يشعره و يعني جلله، أما أن يشتري الهدي من مكة أو يشتريه من منى فهذا ليس بسوق، وإنما هذا يفعله الحجاج إذا كانوا متمتعين لأنه يلزمهم الهدي، وهكذا القارنون يفعلونه. أما أن يشتريه من مكة أو أنه يشتريه من منى فهذا لا يعد سوقا للهدي. هو على كل حال يعني إذا جاء واستطاع أن يوفر الهدي في مكة فيكون متمتعا أو قارنا أنسب له. نعم نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم بإحرام كإحرام فلان فيصير محرما بإحرام مثل إحرام يعني فلان مثل إحرام الآخر. نعم. قال: في الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أحججت؟ قال: فقلت نعم. فقال: بما أهللت؟ قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة واحلل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. يعني حلت له الإحرام لأن فلت رأسه، ثم إنه أحرم بالحج بعد ذلك، يعني كان متمتعا. نعم. قال: في هذا الحديث فوائد، منها جواز تعليق الإحرام، فإذا قال أحرمت بإحرام كإحرام زيد صح إحرامه وكان إحرامه كإحرام زيد، فإن كان زيد محرما بحج أو بعمرة أو قارنا كان المعلق مثله. كان المعلق مثله. وإن كان زيد أحرم مطلقا كان المعلق مطلقا، ولا يلزمه أن يصرف إحرامه إلى ما يصرف زيد إحرامه إليه. يعني إذا لم يكن يعلم ما عليه إحرام زيد، لكن إذا علم ما عليه إحرام زيد تعين له أن يصرفه إلى نوع إحرام زيد. نعم. فلو صرف زيد إحرامه إلى حج كان المعلق صرف إحرامه إلى عمرة، وكذا عكسه. ومنها استحباب الثناء على من فعل فعلا جميلا لقوله صلى الله عليه وسلم: أحسنت. لما كان قد علق إحرامه بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، لذلك قال له: أحسنت. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحلل وأحل، فمعناه أنه صار كالنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون وظيفته أن يفسخ حجه إلى عمره فيأتي بأفعالها، وهي الطواف والسعي والحلق. نعم، لأنه يكون متمتعا. نعم. فإذا فعل ذلك صار حلالا وتمت عمرته، وإنما لم يذكر الحلق هنا لأنه كان مشهورا عندهم، ويحتمل أنه داخل في قوله: وأحل. نعم. وقوله: ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي، هذا محمول على أن هذه المرأة كانت محرما له. فلت رأسه. يعني على أنها كانت محرما له ولذلك فلت رأسه. نعم. وإلا فإن كانت أجنبية فلا يجوز لها أن تفعل ذلك. وقوله: ثم أهللت بالحج، يعني أنه تحلل بالعمرة وأقام بمكة حلالا إلى يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، ثم أحرم بالحج يوم التروية، كما جاء مبينا في غير هذه الرواية. فإن قيل قد علق علي بن أبي طالب وأبي موسى رضي الله عنهما إحرامهما بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عليا بالدوام على إحرامه قارنا، وأمر أبا موسى بفسخه إلى عمرة، فالجواب أن عليا رضي الله عنه كان معه الهدي كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الهدي فبقي على إحرامه. ويذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه، لأن عليا كان قد جاء ببعض الهدي معه من اليمن، وإن كان هذا الهدي للنبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه معه، ولذلك نحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 ناقة ووكل علي رضي الله عنه في نحر الباقي. نعم. كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الهدي فبقي على إحرامه كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم وكل من معه هدي، وأبو موسى لم يكن معه هدي فتحلل بعمرة كما لم يكن معه هدي، ولولا الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم لجعلها عمرة. نعم. وقد سبق إيضاح هذا الجواب في الباب الذي قبل هذا. قوله ففلت رأسي هو بتخفيف اللام، فلت رأسي. نعم. قوله رويدك بعض فتياك معناه، معنى رويدك ارفق قليلا وامسك عن الفتيا، ويقال فتيا وفتوى لغتان مشهورتان. قوله ان عمر رضي الله عنه قال انا نأخذ بكتاب الله، فان كتاب الله يأمر بالتمام، وإنا نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي ما حل، يعني يوم العيد. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ظاهر كلام عمر رضي الله عنه هذا إنكار فسخ الحج إلى العمرة، وأن نهيه عن التمتع إنما هو من باب ترك الأولى، لأنه منع ذلك منع تحريم وإبطال. ويؤيد هذا قوله بعد هذا قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه. قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه. قد علمت. نعم. ويؤيد هذا قوله بعد هذا قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك. يعني عمر يقول كره أن الرجال يعني يأتون متمتعين ويعاشرون الزوجات في الأراك، يعني في الأماكن التي تطلع فيها أشجار الأراك يختبئون خلفها. نعم. وقوله معرسين هو بإسكان العين وتخفيف الراء. معرسين هو إسكان قوله معرسين. أيوه معرسين إيه، لأن وبإسكان العين وتخفيف الراء. نعم. لأن الإعراس هو المراد به المعاشرة، أما المعرس نعم التعريس هذا النوم آخر الليل. أيوة. نزول المسافر آخر الليل للنوم يسمى تعريس. أيوة. بالإسكان. وأما المعاشرة فهي من الإعراس. أيوة. نعم. معرسين هو بإسكان العين وتخفيف الراء، والضمير في بهن يعود إلى النساء للعلم بهن، وإن لم يذكرن، ومعناه كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلل ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات انتهى الباب. فقرة. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: جواز التمتع. يعني كما أنه يجوز الإفراد ويجوز القران يجوز التمتع. نعم. لكن العلماء اختلفوا في أيها أفضل. وقد مر بنا أن الإمام أحمد الإمام الشافعي يذهبون إلى أن التمتع أفضل. نعم. وأن الإمام مالك يذهب إلى أن الإفراد أفضل. نعم. وأن الإمام أبا حنيفة يذهب إلى أن القران أفضل. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي رضي الله عنهما يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي رضي الله عنه: لقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أجل، ولكننا كنا خائفين. نعم. يعني أن عثمان رضي الله عنه ممن ذهب إلى إلى النهي عن المتعة، والمراد بها متعة الحج، وأن علي رضي الله عنه كان يرى مشروعية متعة الحج، وهذا في أيام عثمان رضي الله عنه، ولذلك كلم عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه في هذا الباب، مذكرا بفعل عمر رضي الله عنه، إلا أن علي رضي الله عنه أخبره بأنهم تمتعوا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من التمتع إلا أنه ساخ الهدي، ولذلك التمتع سنة. نعم. وربما كانت أولى من غيرها من الأنساك، ذلك لأن الإنسان يأتي في السفر الواحد بنسكين كاملين. نعم. قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله، يعني مثل حديث علي في أنه فضل المتعة على القران. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعصفان، فكان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي رضي الله عنه: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان رضي الله عنه: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك أهل بهما جميعا. أهل بهما يعني بالحج والعمرة جميعا، يعني قارنا مطاوعة لعثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. يعني أن النبي لما أمرهم كان الأمر خاصا بهم، لكنه جاءت أحاديث ذكرت أن العمرة دخلت على الحج إلى أبد الأبد، فهي ليست خاصة بقدر ما هي يعني كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم في تلك السنة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج. نعم كانت لنا رخصة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة. لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة. لا يعني متعة النساء ومتعة الحج. أما متعة الحج فهي كما عرفنا الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، وأما متعة النساء فهذه قد يعني نسخت وأبطلت ونسخها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها في فتح مكة. نعم. وقيل في غزوة خيبر. سنت. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام، فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربدة فذكر له ذلك فقال إنما كانت لنا خاصة دونكم، يعني أنها اللي هي متعة النساء كانت لهم خاصة دون غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتحللوا من العمرة لكل من لم يسق الهدي. نعم. قال وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعا عن الفزاري قال سعيد حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة. يعني أيوة العرش ساكن بالعرش يعني نعم. قاعد في مكة بس يقول كان يومئذ كافرا له مين كان يومئذ كافر بالعرش ضم العين والراء وكسر الشين بالعرش نعم كافل بالعرش نعم يعني بيوت يعني بيوت مكة نعم. يعني باقي في مكة أي. يعني لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتمتع كان إذ ذاك كأنه صغير يعني لم يكن اللي هو غنيم أيوه. غنيم بن قيس نعم أيوه. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وقال في روايته يعني معاوية رضي الله عنه يعني كان صغيرا